القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن أحمد بلال، قلت إنك تلقيت عرضا من فالنسيا الإسباني بعد مشاركتك في كأس العالم للشباب. هل تشبث النادي الأهلي بالمواهب أضاع فرص على الكثيرين في الاحتراف؟ الحقيقة لما كنت بلعب كأس العالم سنة 97 تحت 17 سنة وجالي عرض من فالنسيا الإسباني، كان ساعتها الحقيقة في تمسك من النادي الأهلي، وكان كابتن البطل الله يرحمه يعني جه كلمني وقال لي انت هنبتدي نصعدك الفريق الاول، وكان حلم يعني بالنسبه لاي حد انه يلعب في الفريق الاول في النادي الاهلي، وكان ده قرار النادي يعني، وانت عندك 17 سنه طبعا يعني لا تملك ان انت تعترض على الاطلاق. الكابتن أحمد بلال، على الرغم من نجاحاتك ونجوميتك الكبيرة وعشقك للقلعة الحمراء، إلا أنك قررت الانتقال إلى نادي سموحة الرياضي. هل كان وراء هذا القرار اعتراض الكابتن حسام البدري على وجود الكابتن أحمد بلال ضمن صفوف القلعة الحمراء؟ كان عادي خلص مع النادي الأهلي، وكانت ساعتها ما كانتش الأمور واصلة لأفضل شيء ساعتها بيني وبين كابتن حسام، فقررت أن أنا خلاص يعني أشوف اتجاه تاني ما يكونش منافس للنادي الأهلي. كابتن أحمد بلال، قبل نهاية كأس الأمم الإفريقية قلت أنك ستعتذر لكيروش لو فزنا بالبطولة، هل الفوز بأداء سيء يمنع الانتقاد؟ لو فزنا بالبطولة كنت أعتذر فعلا الحقيقة. الفوز بالبطولة ممكن في بعض الأوقات أو في وقتها يخليك تتسامح، لكن هترجع برضه تقول إيه إن إحنا محتاجين نلعب كورة، بس في النهاية الفرق اللي بتكسب البطولة دايما بتبقى هي الأفضل أداء. كابتن أحمد بلال، اعتراضك على أداء مهاجمي منتخب مصر، هل يرجع إلى سوء حالة الجيل الحالي من المهاجمين أم سوء اختيارات المدرب كيروش؟ لا، اعتراضاتي على الجيل الحالي من المهاجمين بيرجع لسوء حال المهاجمين في الوقت الحالي. الحقيقة مصر للأسف الشديد في الوقت الحالي بتعاني من نظرة المهاجمين الأقوياء يعني المتميزين. كابتن أحمد بلال، لماذا اعترضت على استمرارك في تجربة تقديم البرامج على إحدى القنوات الفضائية؟ وهل يعد ذلك خروج نهائي من مجال الإعلام كابتن بلال؟ الحقيقة يعني أنا كنت فعلا بقدم برنامج على قناة القاهرة، تمام، قناة تالتة، وقناة القاهرة كان البرنامج كان وقته خلص خلاص يعني، لكن أنا مرضتش أستمر مع LTC لأن ساعتها كان التوجه بتاع القناة للفلوس يعني للمادة، كيفية الحصول على المادة، فأنا اعتذرت الحقيقة، وجالي كام عرض الحقيقة لتقديم البرامج بس أنا الحقيقة ما وافقتش عليها. لا، وما بعتبرش ان ده خروج من الحتة الإعلامية، ولكن لما يجيلك حاجة مرضية بالنسبة لك شايف ان انت تفيد ليك مش تقللك او ترجعك لورا، ممكن اوافق عليها، غير كده لا. كابتن أحمد بلال، دعوت الى ان ترتقي منظومة الإعلام الرياضية، فما الذي نحتاجه لنبذ التعصب والارتقاء بالإعلام من وجهة نظرك؟ وما زلت على فكرة بنادي بأن منظومة الإعلام الرياضي لازم ترتقي الحقيقة يعني. مش أي حد بيتكلم في الرياضة، مش أي حد ممكن يبقى له وجهة نظر نقدر نسمعها. الحقيقة غالبية الموجودين على المنصات الرياضية بياخدوا المنصات بتاعتهم لعرض وجهة نظرهم فقط لغير، دي رقم واحد. أحيانا بتبقى تصفية حسابات مع بعض مع ناس كتيرة جدا جدا جدا، وده شيء المفروض أنه يكون خارج نطاق المنظومة الإعلامية، وبشوف بنشوف للأسف الشديد التقييم والتقدير للمذيعين الرياضيين في مصر الحقيقة يعني أقل مما يجب. دي وجهة نظر شخصية يعني مع احترامي لكل الناس اللي موجودة على الساحة الرياضية. كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن أحمد بلال، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. تشرفت بيك طبعا، وأهلا وسهلا بيك وأهلا بكرسي الاعتراض، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. غدا كرسي الاعتراض. عزة إسماعيل.